صافي وصهر طافي ديما معك سواكي تعرفي في القلب انسي درتيني من في جاتك عادي فيا تستشفي الغلطة فيك ما بغيتيش تستعرفي ما زال صغير وما انتي تنخلفي عيبك بانكي بديتي تحلفي فات الوقت ما بقى ما تبروفي ويا روحي روحي يا روحي راكي مسامحة ورطو وحدي دي الضربة فاصحة آي روحي روحي يا روحي راكي رابحة ندير كيفك انتي جاتني حاجة طايحة Except for